عندما نسأله قوله إني لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان يطيل بنا، من هو هذا فلان الذي كنا به هنا؟ أبي بن كعب، أحسنت، وليس معاذا. لماذا لا يكون معاذا؟ نعم أحسنت، لأن معاذا صلى بهم صلاة العشاء وطول فيها وشقي به، فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، هذه صلاة الغداء. وأيضا صلاة معاذ كانت في مسجد بني سلمة وهذا في قباء. هذان أمران يرجح بهما أن المصلي بهم ليس معاذا، وإنما هو أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم، وكانوا قد جمعوا القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء من حفاظ القرآن من أصحاب رسول الله. أحسنت. قولوا إن منكم منفرين، هذا تفسير لأي شيء؟ أفتان أنت يا معاذ، تفسير هذا جهة الفتنة، تنفرون الناس عن الصلاة وعن الجماعة وحضور الجماعة، وهذا لا يليق بالشخص، ففيه وعيد على من يسعى في تخلف الغير عن الجماعة. إن منكم منفرين، ففيه زجر لمن يكون سببا في تخلف الناس عن الخير، سواء كان صلاة الجماعة أو غيرها، فلا يتسبب الشخص في تخلف غيره عن الخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام خطيبا وقام واعظا وقام ناصحا مرشدا موجها، أن هذا لا يليق بالشخص ولا يليق بمن ولي شيء من أمور المسلمين أنه يتسبب في تنفيرهم عن الخير. أحسنت. فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فما هي أي؟ ما هي أي هذه؟ عند من؟ كيف؟ شرطية. نعم أحسنت، مبتدأ شرطية. وما ما هي بعدها؟ زائدة تفيد عموم التوكيد أو تفيد توكيد الشمول. فأي واحد صلى منكم بالناس ينتبه من هذا الشيء، فإنه يضر المصلين. قولوا فإن فيهم الضعيف، هذه الفاء ما هي؟ هذه الفاء في لغة العرب ما هي؟ عند من؟ تفضل. طيب لا بأس، لا لكم أنتم تدرسون النحو تعليلية، فهي تعليل للأمر، ما بعدها تعليل للأمر، فليتجوز. ليش يتجوز؟ فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، خفف على الناس لأجل هذه العلة التي ذكرت بعد الفاء، فالفاء واقعة في هذا الموضع تعليلا للأمر الذي قبلها. والفاء للتفريع جاءت إن يكن ما قدموه علة للاحق، والعكس للتعليل فهي فصيحة مهما أتت في جواب شرط لاحق. فإذا كان ما قبلها معلل فهي علة، وإذا كان ما قبلها علة فهي تفريعية. الصوم جنة فصم، والفاء للتفريع جاءت إن يكن ما قدموه علة للاحق، إن يكن ما قدموه علة للاحق. السحور فيه بركة فتسحروا، فما هي الفاء؟ السحور فيه بركة فتسحروا، تفريعية. والفاء للتفريع جاءت إن يكن ما قدموه علة للاحق. تسحروا فإن في السحور بركة، ما هي؟ تعليلية. أحسنت. والفاء للتفريع جاءت إن يكن ما قدموه علة للاحق. ثم قال أنها تعليلية إذا جاء ما بعدها إيش؟ علة لما قبلها. والعكس للتعليل فهي فصيحة، هذا كلام آخر، ذكر نوعا من أنواع الفاء. والعكس للتعليل، فإذا كان ما بعدها هو العلة فيكون معلول المتقدم، وإذا كان ما تكون تعليلية، وإذا كان ما قبلها هو العلة فهي تفريعية، لأن ما بعدها يتفرع عما قبلها، السحور فيه بركة فيتفرع عنه الأمر فتسحروا، فهو تفرع عما تقدم. وإذا كان ما قبلها يتفرع عما بعدها فهي تعليلية، تسحروا فإن في السحور بركة، فسبب الأمر بالسحور وجود البركة فيه. فالنحو لا بد منه، لا بد منه. فمن القائل من تبحر في النحو فقد اهتدى إلى جميع العلوم؟ ها، عند من تبحر في النحو فقد اهتدى لجميع العلوم أو إلى جميع العلوم، في بعض الروايات إلى كل العلوم. ها، ما لكم؟ هو إمام مشهور من أرباب المذاهب، اختاروا واحدا كان معتنيا بالنحو من أرباب المذاهب، الشافعي رحمه الله. أحسنت، قال أخذت النحو أو أخذت العربية لأجل الفقه، صحيح، إنما تعلمتها قال للاستعانة بها على الفقه. قال رحمه الله، قال الحافظ رحمه الله، والشخص يأخذ ما يسر الله من اللغة العربية لا يهملها، نصيحة، لا يهمل طالب العلم العربية، ولا سيما فأس العربية وفأس العلوم النحو، فلا يهمله، يأخذ منه ما تيسر إن صعب عليه، يأخذ ما يقيم لسانه به، وإلا لو دخل فيه وقرأ في الكتب يستفيد أكثر وأكثر وتتفتح مداركه، وهكذا أيضا يعظم فهمه، فهو مهم للطالب. كان شيخنا مقبل رحمه الله يحث عليه جدا جدا، يحث عليه جدا جدا، حتى كان يقول أنا أصحابي أصحاب النحو، وهكذا كان يقول يا أبنائي إن كانت لي نصيحة متقبلة عندكم فعليكم بالنحو. قال ما عرفت نفسي إلا بالنحو، فلما استفدت في النحو استفدت في العلوم الأخرى، والله هكذا قال، ما عرفت نفسي إلا بالنحو. قال رحمه الله، قوله أشد بالنصب وهو نعت لمصدر محذوف أي غضبا أشد، وهذا لا يصلح ولا يستقيم أن يعرب مثل هذا الإعراب، هذا المثال، فإنه يفسد المعنى، بل هو حال كما نبه على ذلك العين. فما رأيت رسول الله في موعظة أشد غضبا أي اشتد غضبه فيه، فهو حال وليس بصفة لمصدر محذوف، غضبا أشد، هذا ما يستقيم الكلام به. فما رأيت رسول الله في موعظة غضبا أشد، كلام ما هو صحيح، وكلام غير مستقيم ومعنى غير مستقيم. فما رأيت رسول الله في موعظة غضبا أشد، هذا معنى فاسد، فما ذكره العين هو الصواب، فهو حال وليس بمفعول مطلق أو صفة لمفعول مطلق، بل هو حال، لأن المعنى يفسد إذا قلنا بأنه صفة لمصدر محذوف غضبا أشد، فما رأيت رسول الله غضبا أشد، كيف ذا؟ ما رأيت رسول الله أشد غضبا، فهو وصفه عليه الصلاة والسلام في تلك الموعظة، فإذا حال كما قال العين رحمه الله، لفساد المعنى بإعرابه مفعولا أو صفة لمفعول مطلق، بإعرابه صفة لمفعول مطلق. فهذا الذي نبه عليه العين وهو في محله، أنه إذا أعرب صفة يفسد المعنى، فبإعرابه صفة فسادا في المعنى. قال رحمه الله محذوف أي غضبا أشد، وسببه أي سبب هذا النهي وسبب غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما لمخالفة الموعظة أو للتقصير في تعلم ما ينبغي تعلمه. هذان أمران وسببان ذكرهما الإمام هنا، إما لمخالفة الموعوظ لما علمه، وقد علم أنه ما يصلح هذا فخالف الموعوظ هذا الذي قد عرفه وأنه لا يصلح فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وغضب عليه، أو لتقصيره في تعلم هذا الأمر، كان ينبغي أن يتعلم ويتفقه قبل أن يؤم الناس، وأن هذه الإطالة ليست من السنة الزائدة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معناه. قال إما لمخالفته الموعظة أي الموعوظ، مخالفة الموعظة، أو للتقصير في تعلم ما ينبغي تعلمه، هذا الذي يليق بالأئمة أنهم يتعلموا ما يحتاجون إليه في إمامتهم للناس، أما يتقدم جاهل يسهو يحصل له سهو ما درى كيف يصنع، وربما عاد الركعة التي سهى فيها، هذا جهل ولا يصلح. وهكذا ما يدري متى السنة والأفضل والأولى أن يسجد إذا سهى قبل أو بعد، هذا يحتاج إليه الإمام. والأمر من حيث الجواز جائز لا الكلام عن الأولى، وإلا جائز سجد قبل أو بعد، الأمر واسع، لكن الكلام عن الأفضل عند بعض أهل العلم. قال كذا قاله ابن دقيق العيد، وتعقبه تلميذه أبو الفتح اليعمري، أي مرتضى هذين التعليلين والسببين في اشتداد غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي غضب رسول الله في موعظته، فلم يرتضي تلميذه هذه الأسباب. قال وتعقبه تلميذه أبو الفتح اليعمري بأنه يتوقف على تقدم الإعلام بذلك، قال ويحتمل أن يكون ما ظهر من الغضب، صحيح هذا الأول المخالفة الموعظة يتوقف عن الإعلام، ويحتمل أن يكون ما ظهر من الغضب لإرادة الاهتمام بما يلقيه لأصحابه ليكونوا من سماعه على بال لئلا يعود من فعل ذلك إلى مثله، لئلا يعود من فعل ذلك، لئلا يعود من فعل ذلك إلى مثله. وأقول هذا أحسن في الباعث على أصل إظهار الغضب، هذا ارتضاه الحافظ، ويحتمل أن يكون ما ظهر من الغضب لإرادة الاهتمام بما يلقيه لأصحابه، فإنهم إذا رأوا صفة رسول الله وهو يلقي على هذا أو يلقي عليهم هذا التنبيه فلا شك أنهم يعتنون به وأنهم يصغون لهذا التنبيه ويعتنون به عملا، فلا شك هذا الحافظ الذي ارتضاه في سبب غضب رسول الله في الموعظة فهو أمر جلل وأمر عظيم، لأنه فيه تنفير للناس، فاحتاج رسول الله أن تكون موعظته بهذه الصفة حتى يلقي أصحابه السماع لهذه الموعظة ويترك هذا الشيء. وأقول هذا أحسن في الباعث على أصل إظهار الغضب، أما كونه أشد فالاحتمال إيش عندكم؟ فللاحتمال إيه؟ أما كونه أشد فالاحتمال الثاني أوجه ولا يرد عليه ولا يرد عليه التعقب المذكور، ولا يرد عليه التعقب المذكور. قولوا إن منكم منفرين في تفسير المراد بالفتنة في قولي في حديث معاذ فتان أنت، ويحتمل أن تكون قصة أبي هذه بعد قصة معاذ، فلهذا أتى بصيغة الجمع، وفي قصة معاذ واجهه وحده بالخطاب، وكذا ذكر في هذا الغضب ولم يذكره في قصة معاذ، وكذا ذكر في هذا الغضب ولم يذكره في قصة معاذ، وبهذا يتوجه الاحتمال الأول لابن دقيق العيد قوله، وهو أنه غضب عليه لأنه قد علم أنه هذا ما يصلح. قوله فأيكم ما صلى ما زائدة، ووقع في رواية سفيان فمن أما الناس، قوله فليخفف، قال ابن دقيق العيد التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية، فقد يكون الشيء خفيفا بالنسبة إلى عادة في قوم طويلا، فقد يكون الشيء، وهذا كلام جيد بالجملة، فقد يكون الشيء خفيفا بالنسبة إلى عادة قوم طويلا بالنسبة لعادة آخرين، صدق رحمه الله، فقد يكون الشيء خفيفا بالنسبة إلى عادة قوم طويلا بالنسبة لعادة آخرين، فهو من الأمور النسمية الإضافية بحسب من يصلي معه، فالطويل عند هؤلاء خفيف عند غيرهم، وهذا الآن في واقعنا، فالطويل عندنا أو الخفيف عندنا ربما يكون طويلا عند غيرنا، من عوام الناس. فنحن ربما نرى هذا الشيء خفيفا إذا قرأ بصفحة في التراويح أو قرأ بصفحتين ورقة أو صفحة ورقة ونصف، نقول ما لك تخفف يا أخي في التراويح، ليش تخفف؟ تقصد زد، اقرأ بالجزء، اقرأ بالنصف إلى آخر ذلك. فنراه أنه خفف. والصفحة عند العوام طويلة في التراويح، وهكذا أيضا ربما نصف الصفحة، كما قال بعض إخواننا عن بعض طلاب العلم، قال صلى بهم بصفحة، بنصف صفحة، بل ذكر نصف صفحة، فنفر الناس ما حضروا عنده، ذهبوا إلى غيره، تطويل هذا يطول نصف صفحة. فقام وعظهم، قال يا جماعة إن شاء الله تعالوا غدا تجدوا ما يسركم، تجدوا ما منكت، نخفف، لازلنا في تخفيضات، قال لهم. هكذا ذكر لنا أخونا عادل حفظه الله مشوري، قال تعالوا تجدوا ما يسركم إن شاء الله غدا تخفيفات، تخفيضات، هكذا لفظه تخفيضات. صحيح العوام مساكين، نصف صفحة قال رأوها شديدة عليهم، فقال إن شاء الله غدا أبشروا، ولازلنا في التخفيف والتخفيض. قال فليخفف، قال ابن دقيق العيد، التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية، فقد يكون الشيء خفيفا بالنسبة لعادة قوم، طويلا بالنسبة لعادة آخرين. قال وقول الفقهاء لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات لا يخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد على ذلك، لأن رغبة الصحابة في الخير تقتضي أن لا يكون ذلك تطويلا، هذا التحديد ما عليه الدليل. فقول الفقهاء هذا اجتهادهم، والسنة على خلاف هذا، لكن الواجب هو الواحدة، والأكمل عند بعضهم الثلاث، الثلاث التسبيحات، والواجب واحدة، على القول بأن تسبيح الركوع وتسبيح السجود واجب، ومنهم من يراه مستحبة. وقول الفقهاء لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات لا يخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد على ذلك، لأن رغبة الصحابة في الخير تقتضي أن لا يكون ذلك تطويلا، وقول الفقهاء ما هو صواب، هذا حكم شرعي لا ينبغي أن يزيد، هذا حكم، هذا نهي وما عليه دليل، بل إذا زاد لا بأس، فقد زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ينبغي أن لا يترك الواجب، يعني بس لا يزيد أكثر حتى يشق على الناس. قال قلت وأولى ما أخذ حد التخفيف من الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي عن عثمان بن عاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت إمام قومك واقدر القوم بأضعفهم، واقدر القوم بأضعفهم واقتدي بأضعفهم في بعض الروايات. هذا كلام جميل. قال الحافظ رحمه الله وأولى ما أخذ حد التخفيف من الحديث الذي أخرجه إلى آخره، أنت إمام قومك واقدر القوم بأضعفهم، إسناده حسن وأصله في مسلم. قوله فإن فيهم في رواية سفيان فإن خلفهم، فإن خلفه وهو تعليل الأمر المذكور، فليتجوز، هذا تعليل الأمر المذكور، فإن خلفه وهو تعليل الأمر المذكور، ومقتضاه أنه متى لم يكن فيهم متصف بصفة من المذكورات لم يضر بالتطويل، وهذا فيه نظر كما سيأتي اعتقاد الحافظ له. قال ومقتضاه أنه متى لم يكن فيهم متصف بصفة من المذكورات، ضعف والكبر والصغر أيضا كذلك، لم يضر بالتطويل. وقد قدمت ما يرد عليه في الباب الذي قبله من إمكان مجيء من يتصف بإحداها، فأنت قد تظن ما هو موجود فيكم في يعني خلفك الضعيف والصغير وذا الحاجة، ما هو موجود أو ذو الحاجة غير موجود، ثم يوجد بعد ذلك ويدخل في الصلاة مع الناس، يمر بكم أو يأتي من بيته ويقصد مسجدك ويصلي فيه وهو ضعيف أو كبير أو له حاجة، فهذا لا يجعل الشخص يطول، ظنه الغالب أو علمه اليقيني بمن خلفه لا يحمله على التطويل، فإنه قد يعتري هؤلاء الذين هم معك الضعف، ويعتريهم ما يعتري الناس مما يحصل لهم من احتقان البول إلى آخر ذلك، أو مدافعة البول وهجوم البول على الشخص، ومدافعة الأخبثين وهجوم أيضا كذلك الغائط على الشخص، هذا يحصل، فإذا ما ينبغي. فلذلك ذهب ابن عبد البر إلى هذا الأمر الذي قد تقدم ذكره، وهو التخفيف مطلقا، وإن علم قوة من خلفه فإنه لا يدري ما يحدث لهم. وصدق رحمه الله، فعلى هذا يلتزم التخفيف، وهذا هو الأصل. قال: وقد قدمت ما يرد عليه في الباب الذي قبله من إمكان مجيء من اتصل بإحداها. وقال: ليعمر الأحكام إنما تناط بالغالب لا بالصورة النادرة. صدق، الأحكام إنما تناط بالغالب لا بالصورة النادرة. هذا نادر أنه يوجد خلفك الأقوياء والذين لا يتضررون من التطويل، وليست لهم حوائج ولا هم كبار سن ولا صغار يتضررون من تطويلك، بل أشداء وشباب أقوياء ويفرحون بالتطويل. هذا نادر، والأحكام لا تناط بالنادر وإنما تناط بالغالب. فعلى هذا إذن يلتزم ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو التخفيف في من صلى بالناس. قال: ليعمري الأحكام إنما تناط بالغالب لا بالصورة النادرة. فينبغي للأئمة التخفيف مطلقا، فينبغي للأئمة التخفيف مطلقا. قال: وهذا كما شرع القصر، أو كما شرع القصر في صلاة السفر وعلل بالمشقة، وهو مع ذلك يشرع عملا بالغالب لأنه لا يدري ما يطرأ عليه. وهنا كذلك، وتعليل السفر أو القصر بالمشقة فيه نظر، فإنه غير منضبط، بل يعلل القصر بالسفر، فمتى ما وجد السفر وجد القصر، ومتى ما تخلف السفر تخلف القصر، فلا يعلل بالمشقة لأنها لا تنضبط، بل الصحيح يناط القصر بالسفر، فإذا وجد السفر وجد القصر، وإذا تخلف تخلف. هذا هو الصواب في تعليل القصر، لأن المشقة لا تنضبط. فالناس الآن تسافر بالطيران وما في مشقة ولا شيء، تصل براحة إلى البلاد التي يريدها. وهكذا الأسفار تختلف، منها ما هو طويل ومنها ما هو قصير، وليس هناك دليل على تحديد الزمان الذي يوجب القصر أو يستحب فيه القصر على بعض الأقوال، أو المسافة، أعني المسافة التي تحدد في السفر، ما هناك دليل. فقد يسافر الشخص من هنا إلى بعض الأماكن ولا يجد المشقة لأن السفر قريب، وقد يسافر مكانا بعيدا ويشق عليه، بل حتى البعيد مع وجود الوسائل والمركبات الحديثة فقد لا يجد الشخص مشقة في سفره. فإذا المشقة لا تصلح للتعليل لأنها غير منضبطة، وينبغي أن تعلل الأحكام بالأشياء المنضبطة، بالأشياء المنضبطة، إلا إذا كان من هذا الباب باعتبار الغالب فهذا شيء آخر. وإلا علة القصر في السفر السفر، هذا أحسن ما يعلل به القصر ولا يعلل بالمشقة. قال: وهكذا كما شرع القصر في صلاة المسافر وعلل بالمشقة، وهو مع ذلك يشرع عملا بالغالب وإن لم تكن مشقة، لأنه لا يدري ما يطلع عليه. وهنا كذلك قول الضعيف والكبير هنا آخره. فالحاصل استفدنا من هذا الذي قرأناه من كلام الحافظ رحمه الله تعالى، مع ما أضفناه مما ذكر العلماء غير الحافظ، وهكذا فيه رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته، فإن هذا الغضب إنما هو لأجل الرحمة بهذه الأمة وأن لا يشق عليها. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشاقين على أمته: اللهم من شق على أمتي فاشقق عليه، ومن رفق بهم فارفق به، سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة. فهذا دعاء رسول الله، ودعاء رسول الله الأصل فيه الإجابة والاستجابة، أن الله يجيب دعاءه. وقد دعا على الشاقين على أمته بهذا الدعاء العظيم: فليحذر كل امرئ منا أن يشق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي أمة مرحومة، وأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حريص على إزالة العنت عنها والمشقة لها. وقد أرسل لهذا المعنى ولهذا الغرض، فمن العلل في إرساله التي ذكرت أنه جاء لأجل إبعاد المشقة عنهم ورفع الحرج عنهم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم عزيز عليه: لقد جاءكم رسول منكم من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا من حرصه عليه الصلاة والسلام على أمته أن يرفع عنها العنت والحرج، والإسلام جاء بهذا: ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذه الشريعة سمحة وهي حنيفية سمحة، فجاءت برفع الحرج والضرر عن الأمة. فعلى هذا الذي يزيد في الصلاة زيادة غير مشروعة فهو ممن يشق على أمة محمد، وقد حذر من ذلك. نقرأ حديثا للحفظ فقط. قال رحمه الله: باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. نعم، عبد الله بن يوسف ومن؟ أبو الحسن أبو محمد حسن ذا محمد تنيسي كلاعي. قال: أخبرنا مالك. نعم، بن أنس أبو عبد الله. عن أبي الزناد. نعم أحسنت، عبد الله بن ذكوان. قال: عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أبو داود. أحسنت. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. طول ما شاء، لكن يراعي خروج الوقت، فلا يستمر في صلاته حتى يخرج الوقت، فهذا خطأ كما سيأتي تنبيه على ذلك من الحافظ رحمه الله. تفضل.